قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الملك بن بحر بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد، هو الحسين بن داود، قال حدثنا وكيع، وكان ضعيف من أجل التلقين تلقن سنيد، عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: هي زباء هلباء وبر، ولا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت به، وإنما نحن في الغوق ولسنا في النوق. قال له أصحابه: قد استحيينا منك مما رأينا منك. قال: لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول من طريق مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي من أحفاد حماد بن زيد، وله كتاب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن الأعمش عن منصور عن أبي الضحى. ما اسم أبي الضحى؟ مسلم بن صبيح. عن مسروق بن الأجدام بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وقد تقدم شرح هذا المعنى، كيف يكون الله أعلم معناه ما أجابه عنده علم؟ بيانه مضى. قال الله تعالى نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا باب تأديبي لطالب العلم لما يقدم عليه من المراحل. تخرج دعوة ويلتف حولك عوام الناس ويسألونك، وربما يسألونك ويصدرون عن فتواك ويعتبرون ما تقوله دينا، فإياك أن تقول ما لا تعلم حتى تضيء، فإنك في ذلك الحال يخشى أن تضل وتضل. ولا تقل إلا ما كان لك عليه برهان من الله، عندك فيه من الله برهان. كلنا على ذلك الشأن بإذن الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والسداد. وأخبرنا محمد إبراهيم محمد عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضيل بن حباب الجماح القاضي قال حدثنا محمد بن كثير وذكره بإسناده مثله.